عباد الله، إن من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة أنهم يوالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم جميعا، وينهون عن التعرض لأحدهم بالطعن والعيب، ويعدون الطعن فيهم من علامات أهل البدع. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغضه لحدث كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه في قبره. معاشر المؤمنين، إن أهل السنة والجماعة يكفون عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، ولا يلوكون ألسنتهم بذكر شيء من ذلك، وإنما ينشرون محاسنهم ويذيعون بين الناس فضائلهم. يقول العوام بن حوشب رحمه الله تعالى، وهو أحد أتباع التابعين، يقول رحمه الله: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتلف عليهم القلوب، ولا تذكروا مساوئهم فتحرش الناس عليهم. وإنما نهى السلف الصالح عن الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن ذلك ذريعة إلى القدح والطعن في بعضهم، وقد ابتلينا في هذا الزمان بمن يقص على الناس ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الحروب والفتن، وينشرون ذلك في الأشرطة أو المواقع الإلكترونية ونحوها، من أناس لم يعرفوا بعلم شرعي، بل هم جهال بعقائد السلف، لا يميزون بين صحيح الروايات وضعيفها. ونشر ذلك بين الناس والاستماع إليه مخالف لما عليه اعتقاد السلف الصالح. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. ثم قال رحمه الله: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. أيها المسلمون، إن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، ثم أهل بدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم بعدهم في الفضل الذين بايعوا تحت الشجرة لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. رواه الإمام مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أن أهل السنة والجماعة وسطٌ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والنواصب. فالرافضة يبغضون أكثر الصحابة رضي الله عنهم، ويسبونهم ويلعنونهم، ويرون أنهم قد ارتدوا عن الإسلام إلا نفرًا قليلًا منهم، فكان حال اليهود والنصارى خيرا من حال الرافضة. فقد سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والرافضة يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رفعوا بعض آل البيت إلى منزلة الإله، فدعوهم من دون الله، واستغاثوا بهم في الشدائد والملمات، وطلبوا منهم قضاء الحاجات. والنواصب على النقيض من الرافضة يبغضون آل البيت ويعادونهم. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يحبون جميع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يغلون في أحد منهم، ولا يرفعونه فوق منزلته، ولا ينتقصون أحدا منهم. فاحرصوا رعاكم الله، احرصوا رعاكم الله على هذا الأصل العظيم، ونشئوا أولادكم على محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما يعلمونهم السورة من القرآن. اللهم ثبِّتنا على الإسلام والسنة، وارزُقنا محبة صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضَ عن الصحابة أجمعين، اللهم اسلُك بنا سبيلهم يا رب العالمين، واحشُرنا في زمرتهم. اللهم عليك بمن يؤذي صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو يطعن فيهم أو يكفرهم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عجل بفرج إخواننا في سوريا، اللهم عجل بفرجهم يا فارج الكروبات، اللهم عجل بنصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر أشرارهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عجل بك بهلاكهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.